بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، إن من أوجب واجباتنا أن نعرف هذا الرسول الكريم الذي أرسل الله إلينا، فمن لم يعرفه إما أن يتجاوز فيه ويغلو فيلحقه بصفات الألوهية وحينئذ قد ضل عن سواء السبيل، وإما أن يفرط فيه فيقصر في جنابه وحينئذ قد ضل عن سواء السبيل. أما معرفته فهي التي تقتضي أن نجله وأن نوقره وأن نعزره وأن نعلم قدره ومكانته، وأن نعلم أنه أولى بنا جميعا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن نعلم أنه هو الذي هدانا الله به من الكفر وأنقذنا به من الجاهلية الجهلاء وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس وشرفنا به على سائر الأمم، وأن نعرف منزلته عند الله جل جلاله. فالله جل جلاله كما تعلمون هو الذي خلق الخلائق جميعا، ولا يمكن أن يقع شيء في خلقه إلا على وفق إرادته. فلذلك اختار من الخلائق محمدا صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بمن اختاره الله؟ في أي صورة سيخلقه؟ وعلى أي خلق سيغني عنه؟ وعلى أي مستوى من الفضل والكمال وأعلى درجات الكمال سيفعله؟ هو اختاره الله من خلقه، والله هو الذي خلق الخلائق جميعا في أي صورة ما شاء ركبه، فهو الذي صور الخلائق على هذه الصور، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم من الخلائق، ولذلك صوره في أحسن صورة، أحسن صورة يمكن أن يتصورها البشر هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله على أحسن خلق، فأحسن خلق يمكن أن يتصوره البشر هو الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى مقام من مقامات المخلوقين هو المقام الذي جعل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس لله وأتقاهم لله وأحبهم إلى الله وأقربهم من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن عرفه بذلك فإنه سيعرفه ولا يغتاب فيه ولا يلتبس عليه بغيره، فإذا سئل في قبره ما كنت تقول في هذا الرجل لن يخطر على باله رجل سواه، فهو الرجل الأول، هو الرجل الكامل والرجولة المتصف بكل كمال يمكن في المخلوقات، فلذلك لا بد أن نعرفه، ومعرفته لا تكون إلا بالتعلم، زي ما صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحمل، والتعلم التعلم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تعرف شمائله، والشمائل معناه الصفات التي اتصفه بها، وهي في الأصل لا تطلق إلا على الحمد والمدح، وبما أن صفاته جميعا صفات مدح، فما من صفة لا في خلق ولا في خلق يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي مدح، سميناها بالشمائل أي الفضائل. فهذه الصفات والشمائل تنقسم إلى قسمين، إلى صفات خلقية وصفات خلقية. فالصفات الخلقية هي من كرم الله وفضله أنه خلقه على أحسن صورة وأجمل هيئة، فهذه الصورة هي أجمل الأوصاف، وهي التي يمكن أن يراها من أحبه في المنام على هذه الهيئة، فمن أحبه في المنام ورآه على صورته الحقيقية فهي رؤيا الصحيحة. هذه الصورة وصفها أصحابه الكرام الذين رأوه وصحبوه، فقد وصفوه بأنه كان رجعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وأنه كان رجعة إلى الطول، وأنه كان يطول مماشيه، إذا صار مع أي أحد فإن العين تسبق إليه هو لجلالته وعظم شأنه، لا تميل العين عنه إلى غيره. وكذلك فإن من صفاته أنه كان مدور الوجه، وكان وجهه أبيض مشربا بحمرة، وهذا لونه صلى الله عليه وسلم، وهو أبيض مشرب بحمرة. وقد شبه وكذا كبير الذين رأوه، شبه وجهه بالقمر ليلة البدر أو بفرقة القمر. وكان وجهه يشع نورا، فيرى هذا النور بلا خفض من أعلى عنده، عدنينه يشع منه النور، وكذلك إذا ابتسم خرج النور من فمه. وكان متسع الجبهة، وكان حاجباه كالهلالين في الاستقواط والسعة، وكانت أهداب عينيه تامة، شعر عينيه من الأعلى والأسفل كان كاملا، وكان أدعج العينين شديد بياض بياضهما وشديد سواد سوادهما، وكان أحمر الوجنتين أي ما تحت العينين من العظم الناتي بالوجه، هذا يسمى الوجنة. فوجنته كان يشبهها بعض من رآه بالوردة، وردة حمراء. وكذلك كان أشل الأنف، فليس أفصى، بل كان أنفه مرتفعا. وكذلك فإنه كان مستديرا لحيته، فلحيته ليست طويلة فقط في مقابل الذقن، بل هي على السواء من جميع جهاتها. وكانت سوداء شديدة السواد ككل شعاره. وعندما توساه الله كان في لحيته ورأسه ما يصل إلى 20 شعرة بيضاء فقط. وكان كامل الوفرة أي شعر الرأس، وهو متوسط ليس بالجعد القطط ولا بالسبط. وكان صلى الله عليه وسلم في البداية يفرقه نصفين، فنصفه الأيمن يغطي أذنه إلى شحنتها، ونصفه الأيسر يغطي أذنه اليسرى إلى شحنتها. ثم في الأخير سدره وراء رأسه. وكذلك شده رقبته بالحق من الجبة، الحق الوعاء الذي يصنع من الجبة، فيكون متساويا من كل جهاته، ويكون شديد البياض واللمعان، فبهذا شده رقبته صلى الله عليه وسلم. وكان ضخم الكرابيس والمنكبين والرسغين والرسلتين والكعبين، كان ضخم الكرابيس لقوته وشدته. وكان مسترحب الصدر متسع الصدر، وكان بطنه دائما مساويا لصدره، سواء كان في جوع او في شبع لا يتعدى بطنه قدر صدره دائما. وكان بطنه كطي القراطيس، وله مطربة من الشعر تنزل من الصدر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم شفنا اليدين شفنا الرجلين، فكان طويل الأصابع، وكان يده طويلة كما قال البراء. عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد رفع يده وقال أربع الله في الزيغ في الأضاحي، وكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. وكان صلى الله عليه وسلم قوي البنية شديدا، وكذلك كان إذا مشى كأنما ينحط من صدره وينتبت انتبت جميعا، وذلك لتمام شجاعته وقوة شخصيته. وكان تام القوى، بصره على أتم أبصار البشر، وسمعه على أتم أسماعهم، وهكذا. وكذلك لثة أسنانه، فأسنانه كانت تشبه بالبرد أو اللؤلؤ في لمعانها وبياضها، وكانت لثتها متخللة أي ليست سن تركب على أخرى، بين كل سنين فرق قليل. وكذلك شبه خروج اللطف من فمه، وابتسامته كان إذا تعجب أو ضحك ضحكه التبسم فقط، وإذا اشتد ضحكه تبدو نواجذه وهي الأنياب. فيرى النور خارجا من فيه صلى الله عليه وسلم لنطقه او ابتسامته. وكان صلى الله عليه وسلم بصوته صحن، صوته متوسط، ليس كأصوات الأعراب الجافة ولا كأصوات المرفهين الناعمة، بل هو وسط بين ذلك كأصوات رجال أهل القوة. وكان قوي الصوت، يسمع خطبته وهو على منبره في داخل المسجد من 500 متر من البلاط، والبلاط نصف كيلو من المسجد. فهذا خطبته، كان إذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم الساتر. وكان إذا خطب على صوته أحمر وجهه وأحمرت عيناه، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم الساتر. وكذلك وصفوا ملابسه، فالله اختار له كما ذكرنا، اختار له في خلقته، واختار له ايضا في صحبته، واختار له في لباسه، واختار له في زمانه، واختار له في مكانه، فتشريفه على الخلائق بكل ذلك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحيط ملابس تختص به او ينسجها، بل انما كان يلبس ما ادرك العرب يلبسونه، وذلك لباس أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو لباس الفطرة، وأغلبه الحلة. والحلة معناه ثوبان أحدهما يستر به الإنسان وأسفله من السرة، والثاني يستر به أعلاه وهو الرداء في الحال المحرم الآن. هذه هي الحلة، الحلة كل ثوبين يلبسهما الإنسان يستر بأسفلهما أسفله وبأعلاهما أعلاه. وكذلك كان يلبس البرود اليمانية، كثيرا ما يلبس البرود، وهي قفطان طويلة على قدر قامة الرجل، وهي مقطوعة اليدين على قدر العضدين تقريبا، وعلى قدر قامة الرجل. وفي بعض الأحيان لبس جبة رومية، والجبة تحيط بالبدن ولكنها تصل إلى الكعبين، الكوعين في اليدين. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك دعاه فحمل إداوة فخرج فأبعد المذهب، فلما رجع قبضت له على يديه، سكبت له على يديه فغسلهما، ثم مضمض واستنشق فغسل وجهه، ثم أراد أن يخرج يده، وكان يلبس جبة رومية ضيقة فضاقت عليه، لم يستطع أن يخرج منها يده لضيق جبهة هذا، فأدخلها فأخرجها، أخرج يده من تحتها فغسل يديه، فمسح رأسه فأهويت لأرجع خفيه، فقال دعهما فإني لبستهما طاهرتين. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلبس من الملابس ما يشغل عن الصلاة أو ينهي فيها. مرة لبس ثوبا له علم وهو تربيع من الألوان، فلما سلم خرعه كالمغضب، فقال احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بهم بجانيته، فإني نورت إلى علمها فكاد يفتنني في الصلاة. جرى النظرة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يثمن إزاره، وما لبس ثوبا قط إلا كان على قدر قامته. كانت فيه ثياب، منها هدية مثلا من المقاطس الملك يصرى، ومنها ما صالح عليه نصارى نجران على 4000 حلة في كل سنة، ومنها ما يشترى له ومنها ما يشتريه هو، لكن لم يكن قط يلبس ثوبا إلا كان على قدره، لا يحتاج إلى أن يقصره ولا يكون أقصر منه. كذلك وقفون عليه، فأغلب ما يلبس من النعال أنه يلبس النعال الجندية السبتية أي المسبوسة التي نزع شعرها. وقد وصف أهل السير نعله، وقال العراقي في هذه السيرة: ونعله الكريمة المصونة، طوبى لمن مس بها جميلة، لها قبالان بسيره، وهما سبتيتان ثبتوا شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي كعبان 7 أصابع، ونصف القدمين ست وفوقها خمس ونصف قدمي خمس وفوقها ست ثعلب ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين السعار قبض الصماء. فهذا في نعل من نعاله وليست هي كل نعاله صلى الله عليه وسلم. فالنعل التي اشتهرت نعلان فهداهما النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأعراب، فكان له ولد وبنت، فلما مات أخذ الولد ويحتم عليه وأخذت البنت الأخرى. فلما علم معاوية بن أبي سفيان بذلك أرسل إليهما يريد شراء النعلين، فقبل ورثة البنت فباعوا النعل التي لديهم اشتراها بمال جزيل، وعرض على ورثة الرجل أن يبيعه النعل الأخرى فأعرضوا. فكانت تلك النعل هي الباقية عند الدولة الإسلامية من أيام بني أمية وأيام بني العباس وأيام بني عثمان. وتلك النعل لم يثبت أنه قد لبسها مدة طويلة، لكن المهم أنها كانت نعله صلى الله عليه وسلم وأهداها إلى ذلك الأعرام، وله نعال أخرى كان يلبسها وأهدى إليه المقوقص ملك النصرة قطين أسودين من جلد فلبسهما. والخفاف هي ولم من الجلود وتكون مخيطة وتبشر الرجل إلى أن ترتفع الساق. وكذلك زينه صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم، كان إذا كان له عمامة لبسها، وإذا لم يجد عمامة اعتجر بثوبه، فيأخذ قميصا من قمصانه فيعتجر به يرويه على عامته كأنه بمثابة العمامة. وفي يوم فتح مكة كما في حديث جابر بن صحيح مسلم كان على رأسه عمامة السوداء فوق المغفر، لبس عمامة السوداء فوق المغفر. وكان يستقبل الضيوف في أحسن الملابس، ومنها برد فيه خطوط كان يلبسه بيده وامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرداء الاخضر الذي لبسه للوهود ايضا. فهذا ما يتعلق بخلقته، كذلك يضاف اليه ما يتعلق برائحته، فكان جميل رائحته، عرقه احسن ما يمكن ان تتصوره من الطيب، ورائحه يده حتى ولو كان جافه إذا مست شيئا بقيت رائحة اليد فيه، وليس ذلك عن مسك ولا عن طيب. وإذا ابتسم شمت رائحة النفر تفوح من فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في ثيابه وفي كل شيء مس جلده تبقى رائحته التي هي أطيب من كل طيب. أما ما يتعلق بالخلق فشمائله الخلقية تحدث ولا حرج عنها، فإن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كان أكرم الناس، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وهذا الذي علمه الله، لأن الله قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، وقد عوده الله على ذلك، فإن الله قال له لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تعطي، فاليد المغلولة إلى العنق لا تعطي، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط تعطي كل ما عندك، لأن ذلك سيكون جورا على قوم سيأتون وأنت تريد أن تعم يعم خيرك الجميع. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فما عرف في زمانه أحد كان أشجع منه، وهذه الشجاعة لا بد منها لمن كلف بقول الحق وتبليغه. فمن يريد بيان الحق للناس إذا لم يكن شجاعا فإنه لا يستطيع بيان الحق، لأن الحق مرير ويكرهه الناس، وكل صاحب حق لا بد أن يكون له أعداء، ولذلك لا بد أن يتصف بالشجاعة حتى يؤدي رسالات ربه. فكان أشجع الناس، يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو واحمر الحدق اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم حنين لما حصلت النكبة ونفرت الإبل بأصحابه، بقي هو ولم يبق معه إلا 100 شخص ما بين الرجال والنساء، فكان يتقدم في وجوه العدو، والعدو عددهم هائل من الكثرة وهم يرمونه عن قوس واحدة، فهو يتقدم إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أخذ قبضة من تراب لما اقترب من وجوه العدو فنثرها في وجوههم، ولم يبقى أحد منهم إلا وقع في بصر عينيه منهم وانهزموا. وكذلك فمن وصفه الصدق، فإن لسانه لا ينطق إلا بالحق، قال: اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق. فكان ناطقا بالصدق قبل بعثته، أما بعد بعثته فأنتم تعلمون أن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان أهل الجاهلية يلقبونه بالصادق الأمين، الصادق لأنه لا يمكن أن تبدر منه أي كلمة يمكن أن تحمل على الكذب، وهو الأمين، كانوا يودعون إليه أماناتهم كلها، فكان معروفا بالأمانة، كانوا يلقبونه بالمأمون وكانوا يلقبونه بالأمين في الجاهلية. ولذلك قال كعب بن زهير لأخيه مجهر: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، يقصد المأمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ لم يسلم وما زال على دين أبيه. وهذه الصفات الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للأعراب يوم أوطاس، لما ألجأوه إلى شجرة وهم يسألونه فيعطيهم، فألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وكذلك من صفاته الخلقية صفة الرحمة والرأفة، فكان رحيما بالعباد جميعا وكان رؤوفا بهم جميعا، ورأفته ورحمته بالمؤمنين لا يمكن أن تقاس بشيء. ولذلك قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمته تشملهم جميعا، من كان قريبا منه ومن كان بعيدا، ومن كان أكبر أسن منه ومن كان مساويا له ومن كان أصغر، تشمل الرجال والنساء والأطفال، تشمل من كان راضيا عليه ومن كان غضبان عليه، رحمته تشملهم جميعا، لأن الله أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك وصف الله رحمته فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن تمام رحمته انظروا إلى تعامله مع الناس، بالنسبة لوالده لم يدركه وقد توفي وهو حمل، أما أمه فقد أدرك منها 4 سنين، ومن رحمته بها أنه سأل الله أن يأذن له بزيارة قبرها فأذن له بزيارتها، فجاء من عند زيارتها يبكي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعمامه وخاله، خاله الأسود بن وهب وأعمامه أولاد عبد المطلب، فكان برا بهم كريما، حتى إنه كان يقول للعباس بن عبد المطلب: عم الرجل صنو أبيه. وكذلك عماته، وقد كان يكرمهن إكراما شديدا ويجل صفية بنت عبد المطلب، وكان يمازحها ليدخل عليها السرور، فقد جاءته يوما فقالت يا رسول الله اسأل الله للجنة، فقال أما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز؟ فلما رأى ذلك شق عليها قال إن الجنة نعم سيكونون على عمر الثلاثين. فأرتاحت صفية لذلك. جاءته مرة فقالت يا رسول الله احملني، تريد أن تسافر تريد أن يعطيها جملا تركبه، فقال لا أحملنك على ابن الناقة. قالت لا يحملني ابن الناقة، ظنت أنه سيعطيها حوارا صغيرا. قالت لا يحملني ابن الناقة. قال وهل من جمل إلا وهو ابن ناقة؟ كان يمازح ولا يقول إلا الحق. كذلك انظروا إلى تعامله مع أزواجه أمهات المؤمنين، وقد اختارهن الله وشرفهن وجعلهن في هذا المكان الرفيع، وقال فيهن والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. شرفهن الله هذا التشريف العظيم وجعلهن في هذا المقام الكريم، واختارهن اختيارا، هذا اختيار إلهي ليس من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو اختيار الله جل جلاله. ولذلك قال الله في زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا عقد الزواج الذي عقده الجبار جل جلاله من فوق سبع سماوات، العاقد هو الله جل جلاله، عقد هذا العقد من فوق سبع سماوات. فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اختارهن الله له، فكانت معاملته لهن على أحسن ما يمكن أن يتصور من المعاملة. كان يكرمهن ويعطيهن، وكان يخدمهن بيده، وكان يقم بيته ويخصف نعله ويخيط ثوبه. وذكرت عائشة رضي الله عنها قصة، هي قصة أم زرع، وهي قصة معروفة. جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فذكرت القصة إلى نهايتها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وجاءته يوما فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال اللهم اغفر لعائشة ذنبها. فضحكت حتى وقع رأسها في حجره، فقال رضيت؟ قالت وما لي لا أرضى فقد دعوتني. قال أما إنها لدعوتي لأمتي في كل ليلة. وكذلك كان يكرم من بينهن وبينه قرابة، ومروا إلى إكرامه لأبي بكر وإكرامه لأم رومانة أم عائشة رضي الله عنها، وإلى إكرامه لعمر بن الخطاب ولزينب بنت مضعون وهي أم حفصة، وإكرامه لكل أمهات المؤمنين وقراباتهن. من ذلك إكرامه لقرائب أمنا خديجة، فكان يذبح الشاة فيقول وزعوها بين صواحب خديجة. وجاءت هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، وهي أخت خديجة بنت خويلد، وهي أم أبي العاص بن الربيع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع صوتها هش لها وفرح بها، فسألت عائشة وقال كانت تأتينا في زمان خديجة. فكان يكرم ذوي قرابات أزواجه أمهات المؤمنين. وكذلك انظروا إلى إكرامه لكبار السن من أصحابه، فكان يكرم ذوي الشيبة من أصحابه، وكان يجلهم ويقرب مجلسهم. لما قتل اليهود عبد الله بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وجاء أخوه عبد الرحمن وكان شابا، ومعه ابن عمه حويصة ومحيصة بن مسعود، جاء عبد الرحمن أو جعل عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فأشار إليه أن يترك الكلام لمن هو أكبر منه من بني عمه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما ناول فضله عبد الله بن العباس وكان يجلس عن يمينه، وكان عن يساره أبو بكر الصديق، قال الشربة لك فإن شئت آثرت بها من هو أسن منك. قال والذي بعثك بالحق لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتلها في يده وشربها. وكذلك في إكرامه للكبار كان مخرمة بن عبد يزيد وهو من بني نوفل بن عبد مناف بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كمل قليلا. كان في خلقه شيء، وجاء به ابنه المسور بن مخرمة يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب فوزعها في أصحابه، فكان تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الثياب شيء فرماه إلى مخرمة. فلما لبسها مخرمته أعجبته قال أرضي مخرمة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم الصغار، فيأتي إلى الأطفال وهم يلعبون فيمسح على رؤوسهم، وكان لا يخاطبهم إلا بما يحبون من الأسماء والألقاب. جاء إلى آل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فوجد عندهم ولدا صغيرا يلعب بطير، فجاءهم بعد ذلك وقد مات الطير، فقال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ أبو عمير كناه بهذه الكنية وهو طفل صغير. وكذلك عندما دخلت عليه زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبته وهو يغتسل، فجأة هكذا أخذ من قدح الماء فنضح في وجهها، فلم يكن في نسائها في زمانها أجمل منها وجها لمكان نضح النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح على رأس صبي كان أقرع فلبت شعره فكان أجمل الناس شعرا ولم يشب إلى أن مات. وإكرامه للضيوف حدث ولا حرج عنه. جاءه أعداؤه ضيوفا، جاءه عامر بن الطفيل العامري وابن عمه عربد بن ربيعة العامري، فنزلا عليه فأكرم وفادتهما وأطعمهما وسقاهما، فلما شبعا وكانا من الأعراب الجفاة قال له عامر يا محمد لا أملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال يا أبا الله ذلك وابن عقيلة. فلما خرجا من عنده قال اللهم اكفنيهما بما شئت. فما عربده فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله، وما عامر فأخذته غدة تتردد في صدره، ومات في بيت امرأة من سلول. وقد رثى اللبيد بن ربيعة رضي الله عنه أخاه عربد بقصيدته العينية المشهورة بلينا ومات بلا النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع، هذا يقول فيها ففارقني جار بعربد نافع. وكذلك تعامله مع الأسرى، فإنه كان يطعمهم وقد نوه الله بذلك في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عندما جيء بأسرى طيء في سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيهم سفالة بنت حاتم بن عبد الله الطائي، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا محمد مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. فعرف بلاغة في كلامها فقال من والدك؟ قالت حاتم بن عبد الله الطائي. قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، فمن عليها. فاقتفت أثر عدي قد فر إلى الشام حتى جاءت به مسلما. يقول دخلت عليه فلما رأى وجهي ابتسم في وجهي وثنى للوسادة، ثم لم أدخل عليه بعد إلا ابتسم في وجهي. وكذلك لما جاء بسيد أهل اليمامة ثمامة بن أذال الحنفي رضي الله عنه وربط في المسجد، مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تمن علي من أنت على شاكر. فقال فمن عليه، فذهب إلى الحرة فاغتسل وجاء فأسلم وحسن إسلامه. وقال إنه لم يكن عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقتنعا بصدقه وأنه رسول الله، ولكن لم يشأ أن يعلن إسلامه في ذلك الوقت لئلا يظن أنه أسلم من أجل أن يعفى عنه وأن يطلق سراحه من النخوة والعزة. وكذلك لما أخذ الأسرى يوم بدر وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقتل النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد الدار وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو، أرسلت قتيلة بنت النضر أبياتا تخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فيها: يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناجيته أن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق. ولت سيوه بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق. فمحمد يا خير ضلع كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. رحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. وكذلك رحمته بمن لم يأتي بعد من أمته، فأنتم جميعا كان يدعو لكم وكان يشتاق إلى لقائكم. خرج إلى المقبرة يوما فأخذ عودا فنكت به فقال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. وقد أحب أمته جميعا، فادخر دعوته المجابة، ما من نبي إلا وله دعوة مجابة، وقد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. ومحبته لهذه الأمة، من عرفها جعل جميع الفساق من هذه الأمة يطمعون ولا ييأسون أبدا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشفاعته لهم جميعا. وكذلك من شمائله الخلقية كمال المروءة وكمال الأدب وكمال الحياء، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكذلك ما خاطب أحدا قط بما يكره، هذا من تمام حيائه. وغير هذا من شمائله الخلقية كثير، وقد ضاق الوقت عن الإنفال. ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات رؤية رسوله صلى الله عليه وسلم ولقاءه والحسرة تحت لوائه وشربة هنيئة من حوضه بيده، أن يجمعني وإياكم أجمعين برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يجعلنا من إخوانه الذين آمنوا به ولم يروه، وأن يجعلنا من أشد أمته حبا له. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي لم يروني، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين منهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدني وإياكم إيمانا وتقوى، وأن يرزقني وإياكم تمام الإيمان وكماله ودوامه، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار وصلاح الحال والمآل ورحمة الوالدين ونجابة البنين وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمتي ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عينه ومرضاته يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.